مسكوا بعض المناطق زي لورقر والخيمة والمناطق التي يعني في نهاية الولاية في جهة لقمان وفي جهة لنقرة، وأيضا المجاهدين في موجودين في جهة لقمان ولنقرة ولقمان ولنقرة أتوا هناك مجموعة في جماعة الحزب الإسلامي، أما حصل فيها محاصرة جماعة الحزب الإسلامي جو وجماعة مدخل أيضا أسمار جو من الطرفين جاب وفوق جبال جو الحزب الإسلامي، فالمجاهدين كانوا في الولاية شافوا الموضوع هكذا المجاهدين ينصحوا للخلف منطقة الخلف هذه اسمها منطقة درايزيج حقة الشيخ فانسحبوا للخلف، فالآن من يجهز نفسه يرتب نفسه فمن انسحبت حصل فيه بعض الفوضى كده، فالآن رتب نفسه وقاعد يسوي عملية هجوم من البارحة سبته، أيضا العرب قتلوا فيها قبل تقريبا 4 أيام انفجر طلقة حق سيارة انفجر على السيارة وقتلوا 2 من العرب وجرحوا غير 7 أشخاص، وقبل يومين قتلوا 2 من الشباب واحد عماني وثاني سعودي المدينة قتلوا وجرح واحد، أما البقية اللي موجودين في المعسكر أو الأخلاص وغيرهم ما غير 15 شخص، البارح أرسل إلينا معلومات أنه ذهب عن طريق الجبال إلى منطقة الدرايسيج في منطقة خلفية، والبارحة أيضا جت معلومات أنه الأمور ما زالت يعني بعض المعارك مستمرة في بعض في منطقة سلمات في نفس الولاية العاصمة، الدور ما زال مستمر فيها، هذا هو آخر أخبار. أيضا اتضح من المعلومات اللي جات أنه الحق الإيرانيين دفعوا تقريبا 80 مليون روبية تقريبا دفعوها مقابل رضاح الحكومة الإمارة الإسلامية، أيضا مشاركين في الحكومة الباكستانية والحكومة الإيرانية وبعض الجهات المشيشية، والله أعلم. طيب أقول يا أخي الآن الوضع بعامة كيف يعني الآن بعد أن دخل الحزبين إلى كثر كيف الوضع الآن في مقاومة كما قلت الجماعة ما تزال موجودة الجماعة زالت في جهات في قتال الجماعة ما زالت موجودة مختدعة في الجبال وتنزل وتضرب، وأيضا قاعد تسوي عملية سيارات الظهر في العصر في المنطقة الخالية السيارات تكون سكتة في الحزبين ماشي يضربوا فيها، يعني البارحة أيضا جاءت معلومة إنه في جندب خان قام بعملية وقتل كان سيارة ماشى ضرب السيارة قتل فيها مجموعة، وقبل البارحة أيضا ضرب سيارتين، العمليات ما زالت تستمر ولكن عمليات فردية يعني ما من يعني بعد كل واحد قاعد يقوم بجهته، لكن الوضع العام الآن للحزب الوضع العام طبعا الولاية كلها مسكة في الحزب ما في فرقة دراسية، ولكن هو عنده عمليات يعني ما الشيخ عنده قاعد يقوم بعمليات، طيب ما معنى خلاص فكتوا تركوا الولاية خلاص قاعد يقوم بعمليات، لكن الحزب الإسلام مسيطر على التهمة. طيب يا أخي قبل قليل كلمنا الإخوان في بشاور فقال هناك ما بين 55 و70 أخ مفقود أخبارهم داخل الكنر داخل الجبهة هؤلاء. اللي في الجبهة ما يقارب حوالي تقريبا 70 شخص. نعم. وهذا ما جاء أخبار عنهم لكن جاءت أخبار عنهم قبل فترة قبل 4 أيام 5 أيام إنه جيدين الحمد لله. يعني وضعهم جيد الحزب الإسلامي ما صورهم شيء. أما حكومة المعسكر فكان مفقود أبدا ما معروف عنهم أي شيء. ولكن البارح جت لنا معلومات من جايين الحمد لله وذهب مع واحد اسمه قاضي تعرف اسمه واحد اسمه قاضي؟ نعم واحد كمندان المهم اخذوا عن طريق خلف الجبال طلع برجوه. نعم طيب الشيخ جميل نفسه عن بماذا يتكلم ماذا يقول؟ في اي شيء يعني في هذا الموضوع الناس الذين ياتونه ماذا يقول؟ هل سوف يعيد الكره؟ هل سوف يحاول الصلح؟ هل سوف ينسحب؟ ماذا سيفعل؟ اول شيء انا الشيخ يقول يرتب نفسه الآن بيجي يجهز نفسه الآن بيجي أصلا حصل بعض الأمور قاعد يرتب نفسه من جديد الآن. نعم الآن قاعد يرتب الناس اللي شاهدوا الناس اللي تخبطوا اللي سووا كذا بيجي يرتب نفسه اللي ما حصل بعض الأشياء يعني بعض الأخطاء من قادة من بعض المجاهدين فبيجي الآن يرتب نفسه بيجي الآن يجهز نفسه يعرف مين اللي حصل وش اللي سووا اللي خبطوا مين الشرد ومين اللي سووا كذا المهم الآن بيجي فيها ترتيب. طيب يعني نفسه الان يرتب طيب اقول لك بالنسبه للصلح ما صلح رفض عرض من عرض عليه الصلح؟ بعض الاتجاهات اسامه بن لادن اسامه بن لادن البارح قوه البارح جاء الى هنا نعم رجع منطقه المجاور وبعد اتكلم مع الشيخ كان طويل عريض ما ذهب وايضا محمد ياسر البارح في مساء حوالي الساعة تقريبا 7 الساعة الخامسة مساء أتى محمد ياسر وحق الاتحاد وحق سياح محمد ياسر وجاء أيضا واحد حق يونس خالد معه مجموعة جو يحاول الصلح الآن موجودين في منطقة باجاور. أقول الآن المنطقة في باجاور الشيخ محاصر وهل المنطقة فيها شدة فيها ضرب يعني المنطقة فيها التجول العرب يدخلون يخرجون أم كيف الوضع؟ في منطقة باجاور؟ إي منطقة باجاور منطقة حدودية ما في مشكلة الشيخ يعني يتحرك على راحته عادي شغل ما البارح راح عادي مجهدين يشيك في منطقة الباجار ما يعني ما في فيها صلاحية ما في شيء ما في قتال في الباجار ما في حصار على الشيخ ما في شيء لا لا لا في منطقة الباجار ما في خطر. طيب اسمع اسمع الشيخ متى يقوم من نومه؟ ممكن بعد حال تقريبا 3 ساعات 4 ساعات كنت اتصل عليه يكون جيد يعني في الضحى يعني عندكم الساعة كم الآن؟ عندنا الآن مغارب الساعة السادسة يعني الساعة 10 هكذا؟ يعني شيء أفضل. طيب خير إن شاء الله. عليها على الرقم هذا 5 7 7 لحظة خلاص أما تعرفه؟ 5 7 7 من عندك من دخول عرب موجودون؟ ما عندي أحد. أبو خلاص ما أخباره؟ أبو خلاص هرب عن طريق الجبال معه حالي تقريبا 12 شخص يعني درايبيش هذه ها؟ منطقة درايبيش نعم. وابو الوليد مكة ايضا؟ ابو الوليد وجدت في الجامعة ما اخبار الجد في الحياة 4 ايام انه جيد الحمد لله والحزب الاسلامي ما سوى لهم شيء يعني ما عمل لهم مشاكل ولا شيء. ابو الوليد قال لهم نجينا من غاطي اللي جينا للسلفيين ونجينا لحد حاجين من غاطي بحزب الاسلام وفي الخط الاول زي السلام ما انتم والخط انتم والافغان انتم افغان وهم افغان اتفقوا مع بعضهم خلاص طيب احنا عارفين الشيء ده وطلبوا بأسره وإذا أنت عادت تطلعوا برا من المنطقة فأنتم خرام عزتين بس فأنتم خرام. طيب الآن إيش مطالب الحزب في هذا الوضع؟ مطالبوا إيش حتى يوقف القتال وحتى ينسحب؟ والله عادت تتر على طول عادت تتر على طول جاي حتى يكون يسمي يكون له منطقة يكون له قوة يكون له إيش يكون له إيش هذه المطالب. يعني مطالب مثلا محدد يقول 1 2 3 تفعلوا كذا ما تفعلوا كذا ينسحب ما تعرف هذا الشيء؟ نعم. طيب جاء مندوب من الحزب يقول لهم الشيخ أرسل واحد حصلت مفاوضة متى؟ متى؟ بعد الأزمة في نفس الأزمة بعدها بيومين أو يوم حصلت في بعض زي المفاوضات فهم طالبين بعض الشروط يعني والشيخ ده ما أقول لكم إيه شيء ما عندنا في مولا حتى تتعب الولاد أما الآن بقوة جيدة ما نتكلم ولا شيء زي ما دخلت بقوة تخرج بقوة. طيب يا أخي سمعنا بعض القبائل وقفت مع الشيخ جميل الآن مع مين؟ مع الشيخ في بعض القبائل وقفت ضد الشيخ نعم منطقة محمد جد تعرف منطقة محمد جد نعم في بعض القبائل اسمه محمد هؤلاء اشتركوا مع الحكومة مع الحزب الإسلامي في الدخول إلى الولاية يعني أغرابهم بالمال وأغرابهم بالسلاح قال لهم بسنا نديكم السلاح وأنتم تقاتلوا معنا نديكم راتب وأيضا في حالة أنك تقتل سلاح أو تقتل أي واحد شخص تاخذ السلاح لك هدية أغرابهم بالمال وأغرابهم بالسلاح نعم والآن كلهم دخلوا وهذه سبب يعني دخول الحزب الإسلامي لهذه المنطقة عن طريق الناس عن طريق الناس اشتروهم بالمال هذا من قال الأسعار الإيرانية تفعل تقريبا 80 مليون وفي قبائل وقفت مع الشيخ؟ والله أخي في قبائل وقفت مع الشيخ ولكن في قبيلة يعني ساعد برجالها كلهم لدعم الحزب الإسلامي بالمال. طيب تعرف عدد قتل الأفغان إلى الآن؟ والله أخي الحمد لله رب العالمين القتلى منهم كفاية يعني بالتقديرات أولية هكذا؟ التقديرات الأولية تقريبا القتلى ما يقارب ما يفوت حالي 20 30 شخص نعم 20 شخص ما يفوت أنا اللي رأيتهم رأيتهم الذين يخرجوا يعني المجاهدين الذين يعني جلبوا إلى باجر الذين يخرجوا إلى باجر ها؟ الذين يخرجوا إلى باجر اللي كانوا يقاتلوا اللي كانوا يشهدوا اللي كانوا يشهدوا كانوا مجموعة منهم ألغام تسجل عليهم لكن أما اللي كانوا يقاتلوا ضد الحزب اللي كانوا يقاتلوا ضد الحزب يقاتلوا اللي كانوا يفوتوا اي نعم 3 عرب لو 5 عرب وبعدين كلهم مجموعة مثل ولد عم الشيخ ولد أخو الشيخ. من هو؟ أنا بقتل واحد ولد أخو قتل صغير هذا؟ صغير واحد واحد عشان كذا شيء صار. نعم أنا الناس كذا يعني. أما العرب قتل منهم يعني مغارب 30 يوصل يعني مجموعة تقريبا 60-70 هكذا يعني ما توصل 50. طيب حول هذا العدد يعني. نعم والجرحى طبعا حق الحزب الإسلامي كمية كبيرة. قتل منهم؟ ايه قتل منهم كمية كبيرة. يعني كم تقريبا؟ والله أخي وصل حوالي 100-200 بين هذين العددين يعني. نعم نعم. طيب سمعنا أنه جرى تمثيل بعض الناس على أنهم وهابية وكذا قطعوا أنوفهم وآذانهم وكذا هذا شيء وقع؟ والله أخي يقول لك هذه حصلت لحالة واحدة بس ما سمعنا غيرها. واحد أفغاني يعني فعلوا به؟ نعم. من هو هذا؟ والله أخي يقال أنه ولد عم ولد أخو الشيخ قطع يده. أي نعم الله أعلم. أنا ما رأيت هذه الأسئلة في البيت. طيب خير إن شاء الله. طيب يا أخي بارك الله فيك أقرأ الشيخ سلامنا. ها أيضا يعني حصلت أنا دخلت عام المجلس العسكر أكثر ناس في الولاية قوم صوتهم يعني هم صوتهم أنه أخروا عملية الزحف لمدة يومين كاملين. الله لمدة يومين كاملين الحزب الإسلامي ما قدر يدخل الولاية بسبب العرب. العرب هم اللي قاموا؟ هم لا العرب هم أكثر ناس قاموا صوتهم أجلال يومين. نعم هم اللي قدروا صبت الولاية لكن كان عندهم زحف كان عندهم زحف مركز من الجهتين ضغط من جهة اليمين من جهة اليمين. كم يقدر عددهم؟ والله يا أخي ما أخذت لك أنا لكن أقوىهم بالمال أنا كمية كبيرة منه. يعني العدد تقريبا تذكر للشيخ في حضرتك كم يعني تقريبا؟ والله أعتقد تقريبا يوصل لي 4,000-3,000-5,000. نعم حول هذا العدد 3-4-5. طيب خير إن شاء الله. أسمع تفضل. لكن أبو لي بالمال حوالي 80 مليون. طيب اسمع يا أخي أقول يا أبا إيمن تقرأ الشيخ سلامنا ويقرأ في جدة وكلهم نقرأ بحمد الله كلهم معقفون معكم وكلهم يسعون كل جهدهم سعوا العلماء فكلموهم وكلموا الناس وطبعوا الأوراق التي جاءت ووزعوها وهم الآن يحاولون يعني نحن الآن نكلمكم من الطائف نحن عند الشيخ بن باز وعند الشيخ ناثنين كلمناهم في الأمر ولنا معهم موعد آخر وكذلك مع غيرهم إن شاء الله وكلهم إن شاء الله الأخوان كلهم في في في جدة وفي غير جدة يعني وقفوا معكم لله الحمد والمنة وتقول سلاما وعلانا إن شاء الله نحاول أن نتصل به ونكلمه بإذن الله تعالى. خير إن شاء الله. خير بارك الله فيك. أقول لك تفضل. أخي اتصل على أهل أهلك؟ أيوه. أقول في ناس من الذين كانوا في مجلس شورى معه انقلبوا عليه تركوه؟ ما انقلب عليه واحد وليس كان في مجلس الشورى. من هو؟ في بالغادة الغادة الميدانية حقونه. من هو؟ واحد هو شو موته محمود شاه. طيب حسن حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أبو الحارث يا شيخ. كيف الحال؟ بارك الله فيك السلامة. الحمد لله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله الحمد لله يا شيخ نحن نكلمك من الطائف. نعم